بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: سورة القدر، وهي مدنية في قول أكثر المفسرين، ذكره الثعلبي وحكى الماوردي عكسه. قلت: وهي مدنية في قول الضحاك وأحد قولي ابن عباس، وذكر الواقدي أنها أول سورة نزلت بالمدينة، وهي خمس آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. قوله تعالى: إنا أنزلناه، يعني القرآن، وإن لم يجري له ذكر في هذه السورة لأن المعنى معلوم ولا يلتبس، ويجوز عود الضمير على غير مذكور إذا أمن اللبس، حتى توارت بالحجاب الشمس ما لها ذكر سابق، لكن لا يلتبس أمرها. نعم. والقرآن كله كالسورة الواحدة، وقد قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال: حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، يريد في ليلة القدر. وقال الشعبي: المعنى إنا ابتدأنا إنزاله في ليلة القدر. وقيل: بل نزل به جبريل عليه السلام جملة واحدة في ليلة القدر، من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا إلى بيت العزة، وأملاه جبريل على السفرة، ثم كان جبريل ينزله على النبي صلى الله عليه وسلم نجوما نجوما، وكان بين أوله وآخره 23 سنة. قاله ابن عباس، وقد تقدم في سورة البقرة. وحكى الماوردي: نزال القرآن جملة إلى السماء الدنيا، هذا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما، وإن كان فيه ما فيه من حيث المعنى أن الله جل وعلا ينزله على نبيه بواسطة جبريل حسب الوقائع، ومقتضى إنزاله إلى السماء الدنيا أن جبريل ينزل به من السماء الدنيا بعد أن نزل جملة واحدة على حسب الوقائع. فالله جل وعلا على ما جاء عن ابن عباس تكلم به مرة واحدة، وهذا يؤيد قول الأشاعرة، تكلم به مرة واحدة. ومن أراد أن يصحح كلام ابن عباس ويجريه على مذهب أهل السنة يقول: لا يمنع أن يكون نزل به إلى السماء الدنيا جملة واحدة، والله يتكلم به ويتجدد كلامه حسب الوقائع، ويأخذه جبريل من الله جل وعلا مباشرة. نعم. وحكى الماوردي عن ابن عباس قال: نزل القرآن في شهر رمضان وفي ليلة القدر في ليلة مباركة جملة واحدة من عند الله، من اللوح المحفوظ إلى السفرة الكرام الكاتبين في السماء الدنيا، فنجمته السفرة الكرام الكاتبون على جبريل 20 سنة، ونجمه جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم 20 سنة. قال ابن العربي: وهذا باطل، ليس بين جبريل وبين الله واسطة، ولا بين جبريل ومحمد عليهما السلام واسطة. قوله تعالى: في ليلة القدر، قال مجاهد: في ليلة الحكم. وما أدراك ما ليلة القدر؟ قال: ليلة الحكم. هذا نص في أن الله جل وعلا أنزل القرآن على الخلاف المذكور، هل ابتدأ إنزاله في ليلة القدر أو أن ننزله دفعة واحدة جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، خلافا لمن يقول ليلة القدر أو ليلة النصف من شعبان. هذا قول معروف عند أهل العلم في تفسير ما أنزلناه في ليلة مباركة، قالوا هي ليلة النصف من شعبان، ويزعمون أن فيها كتابة الآجال مع لو لم يثبت فيها شيء، والكتابة كلها في ليلة القدر. نعم. وين؟ لا لا، ليش يقول ابتدأ إنزاله في ليلة القدر؟ لأنه من المجزوم به المقطوع به أن كثيرا من القرآن نزل في غير رمضان على النبي عليه الصلاة والسلام حسب الوقائع، فأنزلناه جملة كله، ولا أنزلنا أوله ابتدأنا إنزاله ثم بعد ذلك ينزل منجما حسب الحاجات والوقائع. نعم. قال نعم. في ليلة القدر، وأن ليلة معلومة محددة مقررة من السنة هكذا، لكن الأدلة التي وردت فيها من السنة لا بد أن تحمل على أنها متنقلة، لا بد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سجد ليلة 21 في ماء وطين، ليلة 21 فتكون محددة بهذه الليلة، ولو لم تكن تنتقل ما قال تمسوها ليلة 7 تبقى لخامس إلى آخر. نعم. لا، التمسوها في كذا، التمسوها في كذا، أرأوا يكون قد تواطأت، فمن كان متحريبا يتحرى في كذا وكذا، يدل على أنها ليست ثابتة، كل سنة لها ليلتها. نعم. قال: ليلة الحكم، والمعنى ليلة التقدير، سميت بذلك لأن الله تعالى يقدر فيها ما يشاء من أمره إلى مثلها من السنة القابلة من أمر الموت والأجل والرزق وغيره، ويسلمه إلى مدبرات الأمور، وهم أربعة من الملائكة: إسرافيل وميكائيل وعزرائيل وجبريل عليهم السلام. وعن ابن عباس قال: يكتب من أم الكتاب ما يكون في السنة من رزق ومطر وحياة وموت حتى الحاج. قال عكرمة: يكتب حاج بيت الله تعالى في ليلة القدر بأسمائهم وأسماء آبائهم ما يغادر منهم أحد ولا يزاد فيهم. وقاله سعيد بن جبير، وقد مضى في أول سورة الدخان هذا المعنى. وعن ابن عباس أيضا: إن الله تعالى يقضي الأقضية في ليلة نصف شعبان ويسلمها إلى أربابها في ليلة القدر. وقيل إنما سميت بذلك لعظمها وقدرها وشرفها، من قولهم: لفلان قدر أي شرف ومنزلة، قاله الزهري وغيره. وقيل سميت بذلك لأن للطاعات فيها قدرا عظيما وثوابا جزيلا. وقال أبو بكر الوراق: سميت بذلك لأن من لم يكن له قدر ولا خطر يصير في هذه الليلة ذا قدر إذا أحياها. وقيل سميت بذلك لأنه أنزل فيها كتابا ذا قدر على رسول ذي قدر على أمة ذات قدر. وقيل لأنه ينزل فيها ملائكة ذو قدر وخطر. وقيل لأن الله تعالى ينزل فيها الخير والبركة والمغفرة. وقال سهل: سميت بذلك لأن الله تعالى قدر فيها الرحمة على المؤمنين. وقال الخليل: لأن الأرض تضيق فيها بالملائكة، كقوله تعالى: ومن قدر عليه رزقه، أي ضيق. قوله: والأرض تضيق، من قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه، والأرض تضيق بكثرة ما يتنزل فيها من الملائكة. لكن في المعاني السابقة من الوضوح أكثر من هذا. نعم. إيه؟ خطر المنزلة العظيمة. ليه تقول خطير أنت؟ فلان خطير مثله. نعم. قوله تعالى: وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. قال الفراء: كل ما في القرآن من قوله تعالى وما أدراك فقد أدرى، وما كان من قوله ولا وما يدريك فلم يدره. وقاله سفيان وقد تقدم: ليلة القدر خير من ألف شهر، بين فضلها وعظمها. وفضيلة الزمان إنما تكون بكثرة ما يقع فيه من الفضائل. وفي تلك الليلة يقسم الخير الكثير الذي لا يوجد مثله في ألف شهر، والله أعلم. وقال كثير من المفسرين: أي العمل فيها خير من العمل في ألف شهر، ليس فيها ليلة القدر. وقال أبو العالية: ليلة القدر خير من ألف شهر، لا تكون فيه ليلة القدر. وقيل: عنا بألف شهر جميع الدهر، لأن العرب تذكر الألف في غاية الأشياء، كما قال تعالى: لأن العرب تذكر الألف في غاية الأشياء، كما قال تعالى: يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، يعني جميع الدهر. وقيل: إن العابد وإلا فالألف الشهر 83 سنة، ما يشمل جميع الدهر. نعم. وين؟ لا، هو ما أدرى فقد أدرى، وما أدراك فقد أدرى، علمه تقرير هذا. نعم. وقيل إن لا شك أنه للتأكيد والتعظيم معروف. نعم. وقيل إن العابد كان فيما مضى لا يسمى عابدا حتى يعبد الله ألف شهر، 83 سنة و4 أشهر. فجعل الله تعالى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم عبادة ليلة خيرا من ألف شهر كانوا يعبدونها. وقال أبو بكر الوراق: كان ملك سليمان 500 شهر، وملك ذي القرنين 500 شهر، فصار ملكهما 1000 شهر. فجعل الله تعالى العمل في هذه الليلة لمن أدركها خيرا من ملكهما. وقال ابن مسعود: إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني إسرائيل لبس السلاح في سبيل الله 1000 شهر، فعجب المسلمون من ذلك، فنزلت: إنا أنزلنا الآية خير من 1000 شهر، التي لبس فيها الرجل سلاحه في سبيل الله. ونحوه عن ابن عباس. قال وهب بن منبه: إن ذلك الرجل كان مسلما، وإن أمه جعلته نذرا لله، وكان من قرية قوم يعبدون الأصنام، وكان سكن قريبا منها، فجعل يغزوهم وحده، ويقتل ويسبي ويجاهد، وكان لا يلقاهم إلا بلحي بعير، وكان إذا قاتلهم وقاتلوه وعطش انفجر له، وكان لا يلقاهم إلا بلحي بعير، وكان إذا قاتلهم وقاتلوه وعطش انفجر له من اللحيين ماء عذب فيشرب منه، وكان قد أعطي قوة في البطش لا يوجعه حديد ولا غيره، وكان اسمه شمسون. وقال كعب الأحبار: كان رجلا ملكا في بني إسرائيل فعل خصلة واحدة، فأوحى الله إلى نبي زمانهم: قل لفلان يتمنى، فقال: يا ربي أتمنى أن أجاهد بمالي وولدي ونفسي، فرزقه الله 1000 ولد، فكان يجهز الولد بماله في عسكر ويخرجه مجاهدا في سبيل الله، فيقوم شهرا ويقتل ذلك الولد، ثم يجهز آخر في عسكر، فكان كل ولد يقتل في الشهر، والملك مع ذلك قائم الليل صائم النهار، فقتل 1000 ولد في 1000 شهر. ثم تقدم فقاتل فقتل، فقال الناس: لا أحد يدرك منزلة هذا الملك. فأنزل الله تعالى: ليلة القدر خير من 1000 شهر من شهور ذلك الملك، في القيام والصيام والجهاد بالمال والنفس والأولاد في سبيل الله. وقال علي وعروة: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 4 من بني إسرائيل، فقال: عبد الله 80 سنة لم يعصوه طرفة عين. فذكر أيوب وزكريا وحزقيل ابن العجوز ويوشع ابن نون، فعجب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. فأتاه جبريل فقال: يا محمد، عجبت أمتك من عبادة هؤلاء النفر 80 سنة لم يعصوا الله طرفة عين، فقد أنزل الله عليك خيرا من ذلك. ثم قرأ: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لأن أعمار هذه الأمة بالنسبة للأمم السابقة قصيرة جدا. أتصور أن إنسان بيعبد 80 سنة 70 سنة، وأعمار هذه الأمة بين 60 و70. وقد يوجد نادرا قبل 2 أو 3 سنين أجروا مقابلة مع أعرابي من سكان البادية في شمال المملكة، عمر 130، وقالوا: ماذا تتمنى؟ قال: أتمنى أن أحج هذه السنة ثم أموت، ويكون بهذه الحجة قد أتم 100 حجة. 100 حجة، سبحان الله. هذا نادر جدا في هذه الأمة، لأن أعمار الأمة كما هو معلوم كما جاء في الحديث والواقع يشهد بذلك بين 60، ما ترك المنايا بين 60، وهذا حمل السلاح 1000 شهر، فعوض الله هذه الأمة بالأعمال اليسيرة والأجور العظيمة. صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، فرض واحد 55 سنة، وليلة القدر ليلة واحدة 83 سنة. فضل الله واسع. نعم. وقال مالك في المو... وقال علي بن عوف شنو؟ وابن تسير بن كثير والدر المنذور وقال عزاب بن كثير والسيوطي بن أبي حاتم من طريق مسلم بن علي عن علي بن عوف وهما مفروكان. قال مالك في الموطأ. لا نقام وين؟ إيه؟ قال علي وعروة. والتخريج شو يقول؟ قال ضعيف جدا، أخرجه أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير عن مسلمة بن علي عن علي بن عروة مرسلا، وما يرسله مسلمة بن علي مكروه وهو الشريف إذن علي بن عروة. نعم. لا آدم فجر يصير مثل موسى ومثل نبع الماء من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. لكن هذا عن صح الخبر كونه يخرج له على ضعف ما هم مثل ما ثبت للأنبياء. والخبر ما يثبت. نعم. الحنك. الحنك يقاتل به. على كل حال الخبر غير صحيح. ولما تلقى له غيره يصل عليك أحد. نعم. إيه؟ وبعض الناس يضعه في إجراب المسدس يهيب به لأنه على صفته. ها؟ شلون لحية الجمل اللي هو الحنك اللي فيها الأضراس جاي على شكل مسدس مثله. نعم. وقال مالك في الموطأ من رواية ابن القاسم وغيره: سمعت من أثق به يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أري أعمار الأمم قبله فكأنه تقاصر أعمار أمته ألا يبلغوا من العمل مثل ما بلغ غيرهم في طول العمر، فأعطاه الله تعالى ليلة القدر وجعلها خيرا من ألف شهر. هذا خبر من بعض الأخوان. يقول: عندنا رجل في قريتي عمره 130 سنة، يصلي الضحى 50 ركعة أو 50 ركعة، وفي الليل 50 ركعة غير الوتر، ولا زال يؤذن ويصلي الفرض واقف. الله المستعان. خيركم من طال عمره وحسن عمله. نسأل الله حسن الختام. وهذا إنسان قريب يزار عبرة، هذا يصير عنده أشياء وعنده أخبار عنده. نعم. وين وسائل الإعلام عنه؟ وين ها يفرحون مثل هذا. نعم. وفي الترمذي عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أري بني أمية على منبره فساءه ذلك، فنزلت: إنا أعطيناك الكوثر، يعني نهرا في الجنة، ونزلت: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر يملكها بعدك بنو أمية. وقال القاسم بن الفضل قال القاسم بن ابن الفضل الحداني: فعددناها فإذا هي 1000 شهر لا تزيد يوما ولا تنقص يوما. قال: حديث غريب. ايش قال عنه؟ قال شيخنا أبو الحجاج المزي: هو حديث منكر. ثم ذكر كلاما مطولا وختمه بقوله: مما يدل على وهم الحديث ونكرته. والله أعلم. نعم. قوله تعالى: تنزل الملائكة، أي تهبط من كل سماء ومن سدرة المنتهى، ومسكن جبريل على وسطها، فينزلون إلى الأرض ويؤمنون على دعاء الناس إلى وقت طلوع الفجر، ف

ما طلع على استنبط بعضهم من سلام هي هي بالنسبة للكلمات رقمها 27، فقالوا إن ليلة القدر ليلة 27 لأن هي رقم 27 بالنسبة لكلمات السورة، وهذا مثل ما قال ابن عطية، هذا يقول من ملح العلم وليس من متين، يعني يذكر من أجل بس العلم به وإلا ما يعتمد عليه. نعم. وقرأ الكسائي وابن محيص مطلع بكسر اللام والباقون بالفتح، والفتح والكسر لغتان في المصدر، والفتح الأصل في فعل يفعل نحو المقتل والمخرج، والكسر على أنه مما شذ عن قياسه نحو المشرق والمغرب والمنبت والمسكن والمنسك والمحشر والمسقط والمجزر حكي في ذلك كله الفتح والكسر على أنه على أن يراد به المصدر لا الاسم. وهنا ثلاث مسائل: الأولى في تعيين ليلة القدر، وقد اختلف العلماء في ذلك، والذي حافظ بن حجر ذكر فيها ما يقرب من 50 قولا في تعيين ليلة القدر، ما يقرب من 50 قول في فتح الباري ذكرها بأدلتها، ومعلوم أن فيها الأقوال الضعيفة والأقوال القوية، لكن المرجع عند كثير من أهل العلم أنها في العشر الأواخر وفي أوتاره أقوى، مع أنها أيضا على الرواية من الآخر قد تكون في الأشفاع. وعلى كل حال هي ليلة متنقلة، ويخطئ من يزعم أنه يستدل على معرفتها بدقة برؤى ومنامات، والنبي عليه الصلاة والسلام الذين رأوها في المنام الصحابة أفضل الناس بعد الأنبياء، والذي سمع رؤاهم النبي عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق المؤيد بالوحي، ورأى رؤياهم قد تواطأت يعني اتفقت على ليلة بعينها، فهل أخبر بهذه الليلة؟ ما أخبر بهذه الليلة، بل قال أرى رؤياكم قد تواطأت يعني اتفقت، فمن كان متحريا فليتحرى في كذا وكذا وكذا، ذكر الليالي ما ذكر ليلة واحدة، وذلك يخطئ ويجني على الناس من يحدد هذه الليلة بليلة بعينها ولو رؤيت في المنام. نعم. شويه سلام يعني ما فيها ما يضاد السلام والسلم والأمن. قد يقع فيها شرور، لأن ما كل شيء يكون سببا لشيء أن يترتب المسبب على السبب، قد يتخلف لمانع، قد يتخلف المسبب المرتب على سبب لمانع. نعم. لا، ورفع العلم بها، لكن يبقى أنها في تلك السنة تواطأت رؤاهم على ليلة بعينها، معروف تلاحى رجلان تلاحى فلان وفلان فرفعت، أي يعني رفع العلم بها. نعم. لا، أراد أن يخبرهم بها، خرج ليخبرهم بها يعني في تلك السنة، ما يلزم أن يكون كل سنة. نعم. وقد اختلف العلماء في ذلك، والذي عليه المعظم أنها ليلة 27 لحديث زر بن حبيش قال: قلت لأبي بن كعب إن أخاك عبد الله بن مسعود يقول: من يقوم الحول

تستغفر للرجال قليلة قليلة، هو أمثل من مستدرك الحاكم من صحيح بن حبان. نعم. وين؟ والله ما أذكر أنه خاص من خواصات. نعم. وقال الشعبي: وليلها كيومها ويومها كليلها. وقال الفراء: لا يقدر الله في ليلة القدر إلا السعادة والنعم، ويقدر في غيرها البلايا والنقم. وقد تقدم عن الضحاك: ومثله لا يقال من جهة الرأي فهو مرفوع، والله أعلم. وقال سعيد بن المسيب في الموطأ: من شهد العشاء من ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها. ومثل جاء في الحديث أنه كمن قام نصف الليل. نعم. ومثله لا يدرك بالرأي. وقد روى عبيد الله بن عامر ابن ربيعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة المغرب والعشاء الآخرة من ليلة القدر في جماعة فقد أخذ بحظه من ليلة القدر. ذكره الثعلبي في تفسيره. وقالت عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، إن وافقت ليلة القدر فما أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. لكن لا يغيب على البال أن الإنسان قد يوفق ويقوم صلي المغرب مع الجماعة ليلة القدر من أولها، والعشاء كذلك، ويقوم مع الإمام حتى ينصرف، لكن ليس له من صلاته إلا ما عقل، وقد يخرج منها وليس له منها أجر، لأنه لا يعقل منها شيئا، وهذا حال كثير من الناس. فإلى الله المشتكى. فالإنسان أن يهتم بهذا الأمر ويعتني به ويقبل على ربه في جميع صلواته ليحوز هذه الأجور. وليلة القدر صلوات، الصلوات في ليلة القدر مثل ما هي أهم من الصلوات المفروضة التي قد يخرج منها الإنسان بعشرها أو أقل من ذلك أو أكثر. والصلوات الخمس كفارة لما بينهما ما لم تغش كبيرة. يقول شيخ الإسلام: الذي خرج من صلاة بعشرها ماذا يرجى أن تكفر هذه الصلاة؟ إن كفرت نفسها فنعم. والله المستعان. شيء هو يتطيب بها، طيب إذا جاء رزقت بالثوب. عبد الرحمن بن عوف أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام التزعفر.